في إنسانة مباركة جدا جدا أعرفها وكنت أب أعترفها، وكانت هنا معانا في الزقازيق، وربنا إداها حاجات درجات حلوة جميلة. في يوم من الأيام حصل معاها موقف غير طبيعي. أحكي لكم موقفين بس عشان تفهموا برضو المحفل السماوي. قميص العهد وهي نايمة على سريرها، هي كانت في حالة مرضية صعبة جدا، لقت صليب أسود ومن وراه نور وماسكاه إيد نورانية، فرشمت صليب قالت اسم الصليب في إيه؟ سمعت صوت بيقول لها أنتوا بتقولوا يهوذا خاين؟ الإطلاق. قال لها طيب ومين تاني خاين؟ قالت له انت ادرى، انا ما اعرفش. قال لها كل واحد بيكذب. سيده كل واحد نصب على واحد، زي اللي باع سيده، كل واحد شتم واحد على وش، بص على وجه المسيح، كل واحد عمل كذا، زي اللي حط شوك، زي اللي دق مسمار، زي اللي جلد، زي اللي ضرب بالعصيان، قعد يصنف لها الخطايا. قلت له كلنا. قال لها قولي للناس يتوبوا يا بنتي، واختفى. وده اللي قاله بولس الرسول، لانكم تصلبون المسيح مره ثانيه.